حصريا على موقع djkimo.com. علموا مني من سنين، علمت عليهم من كتير، اول جيل اخر جيل، عمره ما يجي 6 سنين، معروف في كل بيت انا مين، جايني السن والسكاكين، بحري ومليان تعابين، دول مفوخين بلالين، جاتشي مانا وجاتشي مين، طوارة مش فرحة جات مين، عاد اللي فيها مفخدين، سحيبهم فيها مخمين، تسأل واحد تحب ايه، يقول بحب انما مين، قاعدين فاضيين فراخين، كلكم مني محروقين، كلها خيش وعش خندريش، كلها بقي بقى على مفيش، اللي انتو فيه عملتو من سنين، محسوبكم ده 6 دراويش، مش انت حافي وفعفق ايه، مكيش تقول لنا قديم، انا اللي اديت واحد وحيد، لو عاوز تاني مستني، فين فاق مين فاسح يوم الغيب وبعو شكلك شكلك شان تحت انفاس بالكو فيك جات خدات زاد الرصيد اهو عايزين كام نابو كام مش فاضل كو شيك فشخ انا من يوم مش مشكلة لو سبقون دي المشكلة لو لحقون خوف متلقب بالكوب ياسطا انا جاي من الحار كك احطانة في اشفار ماشي انا على المصدار فتعلمت انا بشطارة علموا مني من سنين علمت عليهم من كتير اول جيل اخر جيل عمره ما يجي 6 سنين معروف في كل بيت انا مين جايني السن والسكاكين بحري ومليان تعابين دول مفوخين بلالين حصرياً على موقع djkimo.com.